إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يجزيه خير ما يجزي به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون من الله وتوفيق ومدد منه سبحانه جل في علاه، هذا هو المجلس التاسع مع دروس الفقه الميسر، ونسأل الله أن يجعلنا ممن أراد الله بهم الخير وعناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنا الباب الرابع من هذا الكتاب الطيب المبارك، وعنونا له المؤلف حفظه الله بقوله: الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة. قال: وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. السواك يطلق ويراد به معنى من معنيين، إما أن نقول السواك ونقصد به سنة السواك، يعني لما نتكلم عن الإنسان ونريد أن احنا نذكر أنه فعل جملة من السنن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقول مثلا فلان فعل من السنن كذا وكذا وكذا والسواك، فكلمة السواك تطلق ويراد بها سنة السواك. وكلمة السواك أيضا تطلق ويراد بها العود، عود الأراك الذي يستاك به الإنسان، فنقول له: ما هذا؟ فيقول: هذا سواك. فكلمة السواك يراد بها الفعل، كما يراد بها أيضا ذات العود الذي يستاك به الإنسان، وشجرة الأراك الذي يكون منها السواك معروفة. نقرأ في كلام المؤلف، يقول: المسألة الأولى حكمه. ذكر بعض أهل العلم أنه ورد في فضل السواك والترغيب في الاستمساك بهذه السنة العظيمة أكثر من 100 حديث وأثر، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. يقول: المسألة الأولى حكمه. قال: السواك مسنون في جميع الأوقات. مسنون أي من المستحبات ومن السنن المصطفوية والنبوية. يقول: مسنون في جميع الأوقات، في أي وقت يتسوك الإنسان، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس. يعني المؤلف كأنه يشير إلى أن بعض العلماء كره للصائم أن يتسوك، وبعضهم قال خصوصا بعد الظهيرة، وهذا الكلام الحقيقة أنه لا دليل عليه، لأن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، يعني مرات كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو محصن. قال: السواك مسنون في جميع الأوقات حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لو كان لا يعني ينقص من أجله أو كذا أو كذا لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، وما قال إلا للصائم، كما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم للقيط رضي الله عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة إلا أن يكون الواحد صائما ماشي. لكن الذي رغب ترغيبا مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني صائم ولا غير صائم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم في كل الأوقات مرضاة للرب، نسأل الله أن يرضى عنا. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، لكن أمر به ليس على سبيل الحتم والإلزام، ليس على سبيل الإيجاب، لأنه رأى في ذلك شيء من يكون فيه شيء من المشقة على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأرحم الأمة بالأمة. فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمور التي اتفق عليها أهل العلم أن السواك من أعظم السنن ومن أهم السنن التي اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في الأوقات التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل هذه السنة فيه. انتقل للمسألة الثانية. قال: المسألة الثانية متى يتأكد؟ يبقى احنا اتفقنا أن السواك مستحب، سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الأوقات يتأكد فيها استعمال السواك، يكون أرفع في الدرجة وأعظم في الأجر. قال: يتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ ده ينبغي أن يتعلم كل رجل مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم سنته في بيته. المسلم مسلم في المسجد، ومسلم في البيت، ومسلم في العمل، ومسلم في الشارع، ومسلم مع الجار، ومسلم مع العدو، ومسلم مع الصديق، ومسلم مع الأخ، ومسلم مع الأرحام، ومع كل الأحوال وفي كل الأماكن مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة وقدوة لنا في كل شيء. لم يقل رب العالمين: لقد كان لكم في قتال رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم، ولا في جهاد رسول الله أسوة، ولا في صلاة رسول الله أسوة. لا، في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى في كل شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة وأسوة، هو أسوة زوج ومربي وواعظ وداعية ومعلم، خير من علم صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن هذا هو أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة، شوف التابعين، يريدون أن يتعلموا ما هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ أول شيء بيعمله إذا دخل البيت ما هو؟ قالت رضي الله عنها إذا قالت: بالسواك. هذا رواه مسلم. نعيد الحديث مرة ثانية عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ويتأكد كذلك عند طول السكوت، ما الإنسان يسكت مدة طويلة، وعند وصفرة الأسنان، تغير لون الأسنان. المسلم نظيف، إن الله جل وعلا جميل يحب الجمال. قال: وصفرة الأسنان للحديث للأحاديث السابقة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص أي يدلك فاه صلى الله عليه وسلم بالسواك. هذا رواه البخاري. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. لما الإنسان يأتي للعبادة، يأتي للصلاة، يأتي لغير ذلك من العبادات، يتطيب ويتطهر ويكون على أجمل الأحوال. اشترى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثوبا يقوم فيه الليل بألف درهم، وقال الله أحق من تزين له. سبحان الله، الله أحق من تزين له. هذه الأوقات جمعها المؤلف حفظه الله، نذكرها سريعا ومع كل وقت، يعني الأوقات التي يتأكد فيها استحباب استعمال السواك، ومع كل وقت دليل إن شاء الله. يتأكد استعمال السواك عند الوضوء، ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع الوضوء. هذا رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا السواك واستعمال السواك عند الوضوء متى يكون؟ بعد الوضوء، أثناء الوضوء، قبل الوضوء؟ لا، الراجح والصحيح أنه يكون قبل الوضوء. يدل عليه ما رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يستيقظ من النوم ليلا أو نهارا إلا تسوك قبل أن يتوضأ. يبقى السواك اللي عند الوضوء متى يكون؟ قبل الوضوء. ثانيا، يتأكد استحباب استعمال السواك عند تغير رائحة الفم، وهذا حتى لا يتأذى الأهل من هذه الرائحة، ولا يتأذى الجلساء، ولا تتأذى الملائكة. هذا من عظيم ما يحرص عليه ديننا، وهذا مما يدل على أن هذا الدين دين رب العالمين، دين شامل كامل، يحرص على أن يكون المسلم على أكمل هيئة وأفضل حال. ثالثا، يتأكد استحباب استعمال السواك عند قراءة القرآن. يدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالسواك قال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن. الملائكة تحب القرآن، تحب كلام رب العالمين، كيف لا وهم سفر الكرام البرر الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قام أو أتاه ملك فقام خلفه لأنه بيقرأ بكلام الله، أحب الكلام إلى الملائكة. يستمع القرآن، الملك يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو، يعني يقترب الملك منه حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية، لا يقرأ هذا المسلم آية إلا كانت في جوف الملك. هذا رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يتأكد استعمال السواك عند إرادة قراءة القرآن، لأن القرآن أشرف الكلام، والسواك يطهر مجاري الكلام ويطيب الفم، وأفضل ما فعل الإنسان ذلك لأجله هو قراءة كتاب وكلام رب العالمين. رابعا، يتأكد استعمال السواك عند كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواه مسلم ورواه البخاري أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. خامسا، يتأكد استعمال السواك عند دخول المسجد، عند دخول البيت، عن المقدام بن شريح. مرة معنا الحديث بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت عائشة رضي الله عنها: بالسواك. إذا كان أول ما يبدأ به عند دخول البيت السواك، فالمسجد الذي هو بيت رب العالمين أولى، ثم أولى بذاك التطيب وذاك التطهر. سادسا، يتأكد استعمال السواك عند القيام بالليل للتهجد وللاستغفار ولقراءة كتاب رب العالمين وللصلاة بين يدي رب العالمين. قال حذيفة رضي الله عنه في رواه البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام بالليل ليتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك فمه صلى الله عليه وسلم بالسواك. وعموما السواك مستحب في كل الأوقات. بعد ذلك ننتقل للمسألة الثالثة. يقول المؤلف: بما يكون الإنسان لما يريد أن يستاك، بأي شيء يستاك؟ قال: يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، يعني لا يصير قطعا صغيرة، ولا يكون شديد يعني يابس شديد حتى لا يجرح الفم. قال: ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك. معروف عود الأراك أنه مناسب جدا لذلك. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى. لما يجي الإنسان يتسوق، يتسوق باليمنى ولا باليسرى؟ الأمر واسع. والذين قالوا من أهل العلم أنه يتسوق بيده اليمنى استدلوا بحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فقالوا هذا يتعبد ويفعل شيئا كريما يرضي رب العالمين ويحبه رب العالمين. والذين قالوا بل يستاك باليسرى قالوا أنه يزيل بذلك الأذى عن أسنانه وعن فمه، وإزالة الأذى الأليق أن يكون باليسرى. فالأمر واسع إن شاء الله، ومن أرادها عبادة محضة فله أن يتسوق باليمنى، ومن أراد أن يشيل شيئا بعد طعام أو غيره فليكن ذلك باليسرى. والأمر واسع إن شاء الله ولا تشديد فيه. قال فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوق بإصبعه، يعني بإصبعه كأنه يزيل شيئا أو أنه حتى لا يترك هذه السنة، كما روي ذلك أو روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه أحمد وصححه ابن حجر رحمة الله عليه. بعد ذلك ننتقل للمسألة الرابعة. قال فوائد السواك، من أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة. أعظم نعمة ينالها إنسان أن يرضى عنه رب العالمين، أعظم حتى من الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل الله رب العالمين يا أهل الجنة، فيشربون بعناقهم لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. قال هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، نسأل الله يجعلنا منهم. قال هل أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا هل هناك أفضل من ذلك؟ قال رب العالمين أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إنسان طول ما هو في الدنيا ممكن يفعل حسنات ويفعل ويفعل، لكنه يخشى لأنه بشر ضعيف أنه يسقط في ذلة، يسقط في شيء يسقط عليه رب العالمين، لكن في النهاية هذا الرضا من رب العالمين ليس بعده سخط أبدا. فالشاهد أن العبد الحاذق الفطن الألمعي الذكي إذا سمع أن هذا العمل يرضي رب العالمين يسعى إليه ويستمسك به ولا يتركه أبدا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب، هذا من أعظم فوائد السواك. قال مرضاة للرب في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة. سمعت أن ورد فيه أكثر من 100 حديث وأثر، يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين هذا للأسف مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا. من اللي يفرط في هذا الأجر العظيم وهو يعود عليه بالنفع في الدنيا وبالنفع في الآخرة؟ وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأمر بها أمته، وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا خوف المشقة. وقد ذكروا فوائد أخرى للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد. وحدث ولا حرج عن الفوائد التي يذكرها أهل الطب كثيرة متعددة متكاثرة للحرص على استعمال هذه السنة العظيمة من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله المسألة الخامسة تكون عن سنن الفطرة، وهذه نجعل لها حديثا مستقلا إن شاء الله. نسأل الله أن يجمعنا على الخير وبالخير. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.